تقدم معنا في تفسير هذه السورة في قول الله تعالى: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. ثم قال تعالى: فإن تولوا أعرضوا عن اتباعك وتصديقك ولم يقبلوا التوحيد ولم يجيبوك إلى المباهلة فإن الله عليم بالمفسدين في الدين وبنياتهم وأغراضهم الفاسدة. وسيجازيهم على سرائرهم الخبيثة وأعمالهم السيئة. وفي الآية: أن من تولى عن دين الله وعدل عن الحق للباطل فهو مفسد. وفيها تكذيب الله تعالى لهؤلاء المفسدين بأن حالهم لا يخفى عليه. وفيها تهديد، وفيه وفيها إيش؟ مكذب، وفيها تهديد. تهديد الله تعالى لهؤلاء المفسدين بأن حالهم لا يخفى عليه. وفيها أن دين الله صلاح وما سواه فساد وسبب للفساد. ثم قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولما بين تعالى حال عيسى عليه السلام ودعا الناس إلى التوحيد والإسلام وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بدعوة أهل الكتاب إلى المباهلة بعد ظهور عنادهم، أمر عز وجل نبيه بدعوتهم إلى أمر عدل وسواء بين الفريقين، وهو العودة إلى أصل الدين. فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب، وهذا الخطاب يعم اليهود والنصارى ومن جرى مجراه. تعالوا إلى كلمة، والكلمة تطلق على كل جملة مفيدة. ثم وصفها تعالى فقال: سواء بيننا وبينكم. رحمك الله. أي كلمة عدل نستوي فيها نحن وأنتم. ثم فسرها تعالى فقال: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فذكر التوحيد وضده وهو الشرك ليكتمل الأساس من الجهتين. من جهة الدعوة إلى الشيء ومن جهة النهي عن ضده ونفي ونفي الشرك في العبادة يشمل عدم اتخاذ الوثن ولا الصنم ولا الصليب ولا الطاغوت ولا النار ولا أي شيء يعبد، لا يشمل عدم اتخاذ الوثن ولا الصنم ولا الصليب ولا الطاغوت ولا النار ولا أي شيء يعبد من دون الله. وقوله: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا يطيع أحد أحدا من الرؤساء وغيرهم في معصية الله تعالى وفيما خالف فيه شرع الله من التحليل والتحريم. فإن تولوا عن هذه الدعوة العادلة المنصفة وأعرضوا عن التوحيد وأبوا إلا الشرك فقولوا أنتم يا أيها المؤمنون لأهل الكتاب المصرين على الباطل: اشهدوا بأننا مسلمون منقادون لأمر الله مخلصون له بالعبادة مقرون له بالشريعة مستمرون على الإسلام الذي شرعه. وهذه الآية قد كتبها النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه إلى النصارى يدعوهم بها إلى الله، فقرأه قيصر ملك الروم فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم البريسيين، أي رعيته من الزراع وغيرهم. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صحيح البخاري كتاب الوحي فتح 31، وقد بلغ من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أنه كان يقرأها أحيانا بمفردها بعد الفاتحة في إحدى ركعتي الفجر كما ثبت ذلك، في إحدى ركعتي سنة الفجر كما ثبت ذلك. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، البقرة 136 الآية. طيب، وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، آل عمران 3. طيب قلنا نطلعوا من صحيح مسلم، أعطونا الرقم، طلبنا تخريج الحديث، في حد طلع؟ طيب لعلنا نرزق به من طريق آخر. طيب فوائد الآية: وفي الآية في إظهار العدل مع الخصم والإنصاف عند المناظرة، وأن الإسلام العام الذي جاءت به جميع الرسل هو هذه الكلمة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وأن هذه الكلمة يجب أن تكون أساس ما يسمى اليوم بالحوار بين الأديان. طبعا أنتم بعد ما هذا يعني خبيث زعيم الشرك في العالم هاجم الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن وقال ما في منطق ولا عقل ولا وهو يدعو إلى الحوار بين الأديان الذي سيعقد قريبا، وهذا طبعا هذا يعني هذا ما عندهم، هذا بعض ما عندهم في هذا الأمر. نحن نتكلم طبعا كل الآيات هذه في عقيدة النصارى، وجاء هذا الهجوم الآن يعني يبين ما أضمروه، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فهو الآن لو قالوا نتحاور على أي أساس؟ فلو لم تتخذ هذه الكلمة يعني قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني هذا هو الإنصاف، الإنصاف نعبد إلها واحد أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا ما ينبغي أن نتفق عليه، هذا ما ينبغي أن نتفق عليه من المقدمة. يعني في تعالوا إلى كلمة، نحن نريد أن نتفاهم بس على أي أساس؟ فهذه الآية تبين هذا الأساس أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وفيها أنه لا يجوز لأحد أن يشرع على الناس من دون الله ولا يجوز لأحد أن يطيعه في ذلك، وفيها أن اتباع الحكم والتشريع من صلب العبادة، وفيها أنه يجب دعوة الناس إلى أخذ الحلال الذي أحله الله وترك الحرام الذي حرمه الله، وفيها إعلان البراءة من الخصم إذا تولى بعد إقامة الحج عليه، وفيها إعلان الالتزام، وفيها إعلان الالتزام بالحق، إعلان الالتزام بالحق والثبات على الإسلام، وفيها أنه ينبغي المسلم أن يعتز بدينه ويعلنه ويشيره خلافا لما يفعله اليوم بعض الضعفاء من التواري والتخفي، بعض الضعفاء المنهزمين من التواري والتخفي بدون ضرورة عند أدائهم لشعائر دينهم، وفيها إشهاد الخصم على الالتزام بالحق، وفيها أنه لا يجوز طاعة أحد من الرؤساء في المعصية، وفيها الإزراء على من قلد الرجال في مخالفة شرع الله، وفيها إبطال ما زعمته اليهود والنصارى من اتخاذ عيسى وعزيرا عليهما السلام أربابا من دون الله، وفيها إظهار مخالفة الكافرين. طيب هذا الآن في الآيتين السابقتين، والآن إلى قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ينكر تعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم كما قال محمد بن إسحاق بن يسار: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا، فقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. فأنزل الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. أي كيف تدعون أيها اليهود أيها اليهود أنه كان يهوديا وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى، وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانيا وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه في دهر، ولهذا قال أفلا تعقلون. طيب، إذن هنا في سبب نزول رواه محمد بن إسحاق في السيرة، قال: حدثني محمد بن محمد، حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس. قلنا هذا السند فيه محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، واختلف فيه هل هو مجهول أم لا، وعامة اللي قرأنا يعني أقوالهم من كلام أهل الجرح والتعديل أنه مجهول، هذا سبب ضعف السند هذا، على أن بعضهم يحسن هذا السند، وعلى أي حال هي قضية يعني قضية قريبة، يعني هي قصة أنهم اجتمعوا عند النبي عليه الصلاة والسلام وتنازعوا، فقالت اليهود إبراهيم يهودي، وقالت النصارى إبراهيم نصراني، فأنزل الله الآية. وإحنا أصلا لو ما عرفنا هذه القصة الآية تشعر أن هناك نقاش حصل: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، فإذا الآية تبين أن هنالك حصل جدال في إبراهيم عليه السلام، حصل جدال. ويا أهل الكتاب وجه للفريقين يهود والنصارى: لما تحاجون في إبراهيم؟ ما هي المحاجة في إبراهيم؟ أن كل من الفريقين ادعاه لنفسه، فقالت في يهود إبراهيم منا، إبراهيم يهودي، قال في النصارى إبراهيم نصراني. طبعا إبراهيم عليه السلام يعني أحباه الله بأنه شخصية محبوبة من الأديان كلها السماوية، يعني كأنهم اجتمعوا عليه، كل يدعيه. طبعا نحن نؤمن بإبراهيم عليه السلام وبموسى وبعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم. اليهود إذا آمنوا بإبراهيم وموسى لا يؤمنون بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، النصارى إذا آمنوا بإبراهيم وعيسى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن يعني الأولى بالحق؟ الذين يؤمنون بكل الأنبياء. طيب الآن الآية جاءت فيها رد مفهم على الفريقين، فيقول لهم: كيف يكون أيها اليهود كيف يكون إبراهيم يهودي ما أنزلت التوراة إلا من بعده، وما هي الديانة التي حددت وأفرزت وفصلت اليهود؟ ديانة موسى عليه السلام وكتابهم التوراة، هذا هو. فإن اليهود أولاد يعقوب عليه السلام، بنو إسرائيل أولاد يعقوب عليه السلام. ويعقوب من وين جاء يعني؟ ولكن متى بدأت الديانة اليهودية؟ لو قلت لهم يعني من جهة التشريع والأحكام والكتاب، الذي الكتاب كل شيء صار بعد إبراهيم عليه السلام، كل شيء حتى نشأة بني إسرائيل أصلا كانت بعد إبراهيم عليه السلام، لأن بني إسرائيل هم أولاد أو هم أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. فكيف يكون إبراهيم يهودي وأصلا اليهود كلهم أساس من منشأهم كان بعد إبراهيم عليه السلام؟ فإن الله بشر إبراهيم بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أما أولاد يعقوب كانوا بعد. ثم بعد ذلك خرج يوسف عليه السلام، وبعده إلى ما أن جاء موسى وذكر موسى عليه السلام بني إسرائيل بيوسف. إذن كل الأشياء المتعلقة ببني إسرائيل من نشأتهم إلى نبيهم موسى وكتاب التوراة كلها صارت بعد إبراهيم، فكيف يكون إبراهيم يهودي؟ وأنتم يا أيها النصارى تقولون إبراهيم نصراني، كيف يكون إبراهيم نصراني ودين النصارى الذي جاء عيسى عليه السلام كتابهم الإنجيل ما كان إلا بعد إبراهيم بمدة أطول، فكيف يكون إبراهيم نصراني؟ فجاء الرد بعد ذلك، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حليفا مسلما. طب لو واحد قال لنا من أهل الكتاب، وأنتم يا أيها المسلمون كيف تقولون إن إبراهيم مسلم وأصلا إذا ما جاء إبراهيم إلا قبل الإسلام وقبل النصرانية وقبل اليهودية؟ فنقول نحن نقول إن إبراهيم عليه السلام مسلم باعتبار أصل الإسلام، باعتبار الإسلام العام الذي هو دين جميع الرسل. ففي أصل اشترك فيه كل الأنبياء وهو الإسلام العام، واعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا اشترك فيه كل الأنبياء. وفي الإسلام الخاص اللي هو الذي نسخ الأديان وهو الذي استقرت الشريعة عليه وهو الذي جاء بهذه الأحكام المفصلة وهو أفضل الشرائع، هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام الخاص. إذا الإسلام العام والإسلام الخاص، هذا هو التبيين موضوع أن إبراهيم كان حنيفا مسلما. يعني لو قالوا طيب كيف كان حنيفا مسلما وأصلا الإسلام ما جاء إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وهذا بعد اليهود والنصارى؟ فنقول إبراهيم كان حنيفا مسلما يعني موحدا على الإسلام العام الذي هو دين جميع الرسل. ولا نقول نحن المسلمين، ما نقول إن إبراهيم عليه السلام كان مسلما على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بالتفصيل الموجود في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما نقول بها، لأن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ما جاءت إلا بهذا القرآن. لكن نقول إن إبراهيم عليه السلام مسلم باعتبار الإسلام العام الذي هو دين جميع الرسل، الذي هو التوحيد، الذي هو إفراد الله بالعبادة. أما أنتم يا أيها اليهود ما تؤمنون بإفراد الله بالعبادة، وأنتم يا أيها النصارى ما تؤمنون بإفراد الله بالعبادة، هؤلاء أحباركم ورهبانكم تعبدونهم من دون الله، فتصرفون نوع من العبادة لهم وهو حق التحليل والتحريم، فتجعلونه لهم، حللون لكم يحرمون لكم من دون الله. هذا ما هو إسلام، هذا شرك. إذا جعلت للحكم لغير الله شرك، لأن الله قال إن الحكم إلا لله. فإذا جعلت له، فكيف إذا جعلت له ولدا وصاحبا؟ فأي دين هذا، وأي إسلام، وأي توحيد، وأي إسلام عام، وأي ماذا بقي يعني؟ طيب هنا قوله لما تحاجون في إبراهيم. طبعا لما هذه اسم استفهام، ايش اصلها؟ اصلها ما الاستفهامية؟ فهي تقول ما طعامكم، ما اسمك، ما الامر. طيب هذه اصلها ما، دخلت عليها اللام حرف الجر فصارت لما. وإذا جرت ما باللام حذفت الألف، فهي أصلها إيش؟ ما الاستفهامية هذه، ما لما دخل عليها حرف الجر لام حذفت ألفها فصارت لما. لما فتحة حذفت الألف. مثل أيضا ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر على تحدث ألف، علامة علامة، هذا استفهام. لكن إيش أصل الكلمة علامة؟ أصلها ما، هذا الاستفهام، وعلى حرف الجر، دخل على ما حذفت ألف ما فصارت علامة. وكذلك إلى، إذا دخلت على ما تصير إلامة، إلام الخلف بينكم إلامة، وهذه الضجة الكبرى علامة. فهذه يعني ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر، لام على إلى تحذف ألفها. طيب لم تحاجون في إبراهيم؟ معنى تحاجون يعني تخاصمون، لأن الفعل تحاجون تخاصمون تقاتلون تصارعون، هذا الفعل صارع قاتل ضارب، غير قتل ضرب، الفعل وزن على وزن على وزن فاعل، يقتضي وقوع الفعل من طرفين. فإذا لم تحاجون يعني انه صار في اشتراك طرفين في المحاجة، اشتراك طرفين في المخاصمة، اشتراك طرفين في المجادلة. طبعا قيل يعني خاصمة أو جادلة أو لم تحاجون، لأن كل فريق يدلي بحجة، لأن كل فريق يدلي بحجته. طيب لم تحاجون في إبراهيم؟ هذا موضوع المحاجة. إبراهيم عليه السلام هو موضوع النقاش. في شأنه وفي دينه، وأنما لا يتناقشون في ذاته، ما يتناقشون مثلا هل كان موجود ولا لا، هل هو شخصية حقيقية ولا وهمية، النقاش ليس هذا. هل في إبراهيم لا، وإنما النقاش في قضية، وليس النقاش كذلك هل إبراهيم واحد ولا اثنين. النقاش في دين إبراهيم، يعني لما تحاجون في إبراهيم يعني في دينه وفي شأنه، وليس المراد في ذاته. طيب اليهود يقولون إبراهيم يهودي، النصارى يقولون إبراهيم نصراني، ممكن نقول إن اليهود يعني إذا أردنا نقلبها إلى ادعاء صحيح، ادعاء صحيح يعني ليس من جهة الزمن، يعني ما في الزمن سليم لكن الكلام كذب. طيب إن اليهود قالوا نحن على ملة إبراهيم، والنصارى قالوا نحن على ملة إبراهيم، والمسلمون قالوا نحن على ملة إبراهيم، فكيف يكون الجواب؟ يقال لليهود كيف تكونون على ملة إبراهيم وإلة إبراهيم التوحيد وأنتم مشركين؟ يا أيها النصارى كيف تقولون أنكم على ملة إبراهيم، ملة إبراهيم التوحيد وأنتم مشركين، ونحن المسلمين موحدون، نحن على ملة إبراهيم. لكن طبعا سياق الآية يبين أن المقصود لم يكن النقاش في قضية أن اليهود يقولون نحن على ملة إبراهيم والنصارى يقولون لا نحن على ملة إبراهيم، ما كان نقاش، النقاش هل إبراهيم نفسه يهودي ولا نصراني. فتكملة الآيات إيش تدل على أن النقاش كان ادعاء كل فريق إبراهيم لدينه، وليس ادعاء كل فريق أنه هو على ملة إبراهيم، لأن الآية تقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. إذن وين كان المعركة، ميدان المعركة والنقاش؟ ادعاء كل فريق إبراهيم لنفسه، وليس ادعاء كل فريق أنه هو على ملة إبراهيم. ولو كان هذا هو النقاش فهذا هو الجواب. انتهت الآية باستفهام آخر، أفلا تعقلون؟ وهذا الاستفهام استفهام إيش؟ توبيخي، لأن في استفهام إنكاري واستفهام للإعلام واستفهام للتوبيخ واستفهام لتقرير الجواب. طيب هنا عندنا الاستفهام توبيخي، اي الاول انكار، ينكر عليك. ليش؟ لماذا ينكر عليه محاجته في ابراهيم؟ يعني اذا شلنا حرف الجر بس أبلغ لما تعالوا، هي لماذا؟ نعم لماذا تحجون؟ وذا اسم إشارة. يعني يقول لماذا، وين الاستفهام؟ لما وذا هذا اسم شاغل. طيب العقل الرشد وحسن التصرف، لأنه في عقل بمعنى الإدراك، وهذا ممكن يكون عند المسلم والكافر، بل أحيانا ممكن يعني كما يقوله بعضهم عقل المعيشة، ممكن حتى الحيوان يكون عنده عقل معيشة، يدبر أموره، يبحث عن طعام، تبحث الأم عن مكان تضع فيه بيضها أو فراخها، تدبر أموره. طيب الطيور تهاجر إلى أماكن أكثر دفئا في الشتاء، مثلا تهاجر إلى أماكن أكثر اعتدالا في الصيف. يعني هذه قضية تدبير أمور المعيشة، هذه حتى البهائم تحسنها، يعني تجيدها، تبحث عن تختفي من عدوها. تدبير، عقل التدبير والمعيشة، ولا حتى البهيمة. وما هو هذا العقل؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون عقل إيش؟ عقل الرشد، وليس عقل الإدراك فقط. عقل الرشد طبعا ايش الفرق؟ الادراك هو مناط التكليف، يعني اذا واحد يدرك يعني مكلف، اذا ما يدرك يعني مجنون. فهم ليسوا بمجانين، هم عندهم عقل، يعني ما هم اغبياء مجانين ما يفهموا شيء، لا عندهم. لكن يقول افلا تعقلون، مقصود به عقل ايش؟ الرشد. طيب الان ممكن نكتب التفسير، نقول ولما كان، ولما حصلت المجادلة، في شأن إبراهيم عليه السلام، وحاول كل فريق من أصحاب الأديان أن ينتسب إليه وينسبه إلى نفسه، وحاول كل فريق من أصحاب الأديان أن ينسبوه إليهم، أن ينسبوه إليهم أو ينتسبون إليه في الملة والدين، ولما كان إبراهيم عليه السلام محبوبا من أصحاب الأديان، وأنعم الله عليه بمكانة عند الجميع، فقد حاول كل فريق، نعم، ولأنه أبو الأنبياء عليه السلام، فقد حاول كل فريق أن ينسبه إليه ويدعيه وقد

وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أي ما حدثت اليهودية والنصرانية إلا بعد زمنه بدهر، وكان وجوده عليه السلام قبل التوراة والإنجيل، فكيف يكون من أهلهما؟ وكيف يكون على دين كتاب لم ينزل إلا بعد وفاته؟ وقد قيل إن إبراهيم عليه السلام كان قبل موسى 1000 سنة، وقبل عيسى 2000 سنة. طبعا هذه تقديرات المؤرخين، يعني تقديرات المؤرخين. طيب، أفلا تعقلون؟ أي أفلا يكون لكم عقل رشد تدركون به فساد ادعائكم؟ فإذا قالوا لنا، وهذه خليها في الفوائد. طيب، وفي الآية استعمال التاريخ في المناظرة، استعمال التاريخ وترتيب الوجود الزمني في المناظرة. وتوبيخ أهل الكتاب على جدالهم بالباطل. ومكانة شأن الخليل وعلو شأن الخليل عليه السلام ومكانته بين جميع الطوائف. وفيها اعتبار العقل دليلا ما لم يخالف الشرع، والشرع لا يمكن أن يخالف العقل الصريح، ولكن قد لا يدرك العقل أحيانا حكمة الشرع. طبعا إيش الشرح هنا الآن؟ لو واحد قال أنت دينكم يا الآن البابا هذا الخبيث يقول إنه المسيحية هي الموافقة للعقل والمنطق، والإسلام ما في مخالف العقل والمنطق. فنقول طيب، يعني الله ثلاثة وثلاثة في واحد، واحد في ثلاثة، والأب مرة الأب مرة يقول الله نزل في التحم ببطن مريم وخرج على شكل عيسى، تعالى الله عن قومه، ومدري إيش تحبب إلى الناس وركب الحمار وكذا وطاس ثم صعد إلى، ومرة يقولون اللي هي نظرية التجسيد، مرة يقولون لا هو يعني أعجب بمريم. شوف يعني كلام، يعني أنت متأمل دين النصارى، يعني يشتمون الله شتيمة ما شتمها أحد مثله، ما في في البشر أحد. أنت لما تقول زوجة واتخذ وزوجة، يعني حتى مكتوب عندهم في كتبهم هذا الإعجاب، أنه أعجب بمريم وأنه أخذ اصطفى مريم زوجة وجاب منها عيسى. طيب إيش يترتب على ذلك؟ جماع وشهوة. ولذلك قال العلماء، واحد بعض السلف كان إذا شاف نصراني يغلق عين، يقول أنا ما أقدر أشوف واحد يعني سب الله، بس ما يعني سب الله سبا ما يتحمل يشوف نصراني، ما يعني عقيدة هذه تالفة. فمرة يقولوا عيسى هو الله، وأن الله هو عيسى وتجسد وخرج على الناس ليتحبب إلى عباده كلاما. ومرة يقولون لا هو أنجب واتخذ مريم طلع أنجب عيسى. ومرة يقولون ذلك أنه هو ثلاثة، أنه هو يقول مثل المثلث، من جهة الأب ومن جهة الابن ومن جهة روح القدس، وثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة، وما تدري اللاهوت والناسوت وأشياء. وإذا جيت تقول كيف ما يعني هذه من أبسط مسائل الحساب، واحد ما يساوي ثلاث. يقولوا أنت لازم تسلم هذا، يعني أنت لا تدخل عقلك هنا، خلاص تلغي عقلك. في الآن يعني إيش هو غيب؟ لو كان هذا غيب، لو يقولي والله مثلا صفة من صفات الله، نقول لك والله ما ندركها بعقولنا، ما تخيل العرش، ما تخيل الملائكة كيف شكل كذا، ما تخيل الجنة، ما خطر على قلب بشر، ماشي الغيب ما ندركه بعقولنا، بس هذه حقائق وحدانية إلهية، هذه أشياء يعني ما هي صفة أو غيب، لا هذه وحدانية، إن الله واحد، فكيف تقول ثلاثة؟ طبعا هذه مذاهب النصارى الله عز وجل ذكرها في كتابه، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة، وقد كفر الذين قالوا، وقالت النصارى المسيح ابن الله، حكى الثلاثة، قالت النصارى المسيح ابن الله، هذا مذهب، لقد كفر الذين قالوا الله ثالث ثلاثة، هذا مذهب، لقد كفر الذين قالوا الله هو المسيح ابن مريم، هذا مثلا. فمن وين ما جيت ما في يعني ما يعني فساد. ثم لو جيت على قضية يعني انه هو التصق ببطن مريم وخرج وتقلب 9 أشهر بين يتغذى على الحيض ويتقلب بين مدري ايش من بين فرث ودم، ويعني بين النجو والمجاسة وكذا وهنا وهنا، حتى خرج من هذا المخرج وعاش صغيرا يرتضع ويبكي ويتألم ويمرض حتى ويأكل ويشرب، ولازم ذلك من البول والغائط، وبقي حتى كبر. إيش وبعدين أخذوا اليهود وصلبوه، بعدين مات ودفنوه 3 أيام ميت، بعدين قام صعد إلى السماء، قام من قبره بعد 3 أيام صعد إلى السماء. وين هذا العقل؟ أي شيء يعني وين المنطق؟ كيف تبغون نقول هذا غيب ولازم نستسلم للغيب؟ أي غيب؟ يعني هذا منتهى يعني لا لا لا لا فطرة ولا عقل ولا دين ولا ما كيف؟ من أي عقل يقبل إنه الإله ينزل في بطن وكذا ويعيش يتغذى على الحيض وبعدين يطلع دم الحيض الرحم، بعدين يطلع يتأكل ويشرب ويتألم ويمرض ويسب ويهان ويشتم ويصلب ويقتل ويدفن وفي خلال 3 أيام مين كان يدبر أمر العالم؟ يعني من الذي كان يمسك السماوات والأرض ويرزق العالم هذا بغير مدبر لحظة واحدة، حتى كل الكواكب وكل كل شيء يدمر؟ كيف يعني 3 أيام كيف؟ وما في طريقة ليش طيب صار كذا؟ يقول لأنه أراد أن يخلص البشرية من إثم خطيئة آدم، فصلب ولده لأجل، طيب ولده يتألم وما دافع، يقول لا إنما كان ذلك برضا الولد، كيف برضا الولد إذا كان الولد يعلنون يا إلهي يا إلهي على الخشبة لما أسلمتني ولما تركتني؟ لو كان يبغى يعني كان هو برضاه يعني ليش قاعد يعترض وينادي يا إلهي لما تركتني؟ يعني هذا مثبوت عليهم في الأناجيل أن يسوع قال على الخشبة يا إلهي لما تركتني ولما وبعدين الله عز وجل يعني ما يمكن يخلص البشرية من خطيئة آدم إلا بهالطريقة، ما في شيء أسهل يعني، وعلى كل شيء قدير، فكان ممكن يسامح البشرية. وبعدين خطيئة إيش؟ إذا خطيئة آدم إيش ذنب البشرية؟ ليش تتحمل البشرية الوزر هذا يعني؟ وبعدين الله تاب على آدم، خلاص خلصنا من زمان وانتهينا، وعصى آدم ربه وتلقى كلمات وتاب، وتاب الله عليه وراح الذنب والمسح والمحى وخلصنا. وين أي ليش البشرية يعني ماذا بقي من الذنب حتى تحمله البشرية؟ وليش يقولون كذا أن البشرية بعد آدم إذا مات أي واحد من أولاد آدم فإنه يسجن في جهنم، تسجن روحه حتى ظهر المخلص عيسى، حتى ظهر المخلص، فتحرروا من السجن هذا وخلاص وصار إيش هذا يعني؟ رواية مفبركة ما يقبلها. وطيب والبعد عيسى يقول لا خلاص انفكت الأزمة بعد عيسى خلاص كذا. طيب ليش من قبل عيسى، من آدم وعيسى البشرية اللي بين آدم وعيسى إيش ذنبهم يعني؟ بس لأنه وجدوا قبل كلهم مسجونين في جهنم حتى تعذبوا كل الفترة هذه حتى يعني إيش بعدين تيجي على إيش بعدين؟ طيب الآن طيب اللي بعد الذنوب اللي بعدها يقول هذا عندك صك الغفران، صك الغفران تمنحه الكنيسة وكان يباع، لأنه يعني مثلا تما تأخذ صك غفران بعدين يجي واحد مذنب ما قدر يروح الكنيسة أو الكنيسة مسكرة أو ما عنده فلوس فروح يشتري من هذاك زي أسهم الشركات من واحد لواحد، يعني ما كان صك تبع واحد وبس، لا كان ممكن يبيعه لواحد ثاني. ويعني وبعدين طيب لما صار الناس يستسخفون صك غفران ويشتري أراضي في الجنة قالوا خلاص تروح تعترف. إلى الآن طبعا الآن يروح واحد القسيس يدخل على الكنيسة يا أبونا سويت كذا كذا كذا كذا لازم يعترف، فيروح يعطيه في الأخير تنازل عن كذا. وين الالتجاء يعني؟ من الذي يحق أن يغفر حق المغفرة لمن؟ فكل يعني ما سبحان الله الدين هذا الذي هو يعني رقم واحد في العالم بالنسبة لعدد الناس المنتمين إليه بطوائفهم طبعا، شغل عجيب يعني. تستغرب البشرية هذه كيف إذا ضلت وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ما في يعني وين؟ الحمد لله على نعمة الإسلام الواحد على الأقل ما يشوف يعني يعتقد أن هناك رب واحد إله وأنه على كل شيء قدير ويغفر الذنب ويتوب بينه وبين ربه ويتوب الله عليه. يعني ما شيء يعني دين نصارى يعني عجيب الزمن. طيب على أي حال يعني هذا موقف العقل، الشرع من العقل إنه في الإسلام ما تجد حكم يخالف العقل. يعني مثلا ما يجي واحد يقول لا هو لو كان الذكر من حظ الأنثيين لا هذا يخالف العقل، العقل يقول لا زي بعض، لا العقل ما يقول زي بعض، يعني العقل شاي يرى إنه الذكر هو اللي يسعى مكلف وينفق على الزوجة وهو اللي يشتغل وهو كذا يعني، والمرأة يدفع لها المهر وينفق عليها. يعني بالعكس انت جيب اي حكم شرعي يطلع مهر، لكن العقل ممكن لا يدرك حكمة الشرع في شيء معين. مثل الأمور الغيبية، ليش ركعات المغرب ثلاثة؟ ليش ركعات الظهر أربعة؟ طيب أنت ما تدركها بعقلك ليش؟ بس ما يستنكر عقلك. يعني هل أنت الآن تستنكر أن يكون المغرب ثلاث ركعات؟ لا ما تستنكر. طيب الظهر أربعة ما تستنكر، يعني عقلك ما يرفض هذا يعني أن يقول لا لي خطأ كذا، بس أنت ما تعرف ليش مثلا. فتعليل بعض الأحكام أو حكم بعض الأحكام ممكن ما نعرفها بعقولنا، مثل قضايا غيبية كيف الجنة كيف النار كيف كذا صفات الله كيف كيفية ما نعرف، ما ندرك بعقولنا، بس ما في شيء في الشرع الإسلامي يتناقض مع العقل، يعني العقل يشهد بخلافه، ما في. إيش تبغى يعني؟ بر الوالدين، صلة الرحم، إحسان للجيران، إماطة أذى عن الطريق، إيش تبغى يعني؟ إيش يعني؟ الصيام، إحسان إلى الجار، كفالة اليتيم، إيش فيه؟ العدل بين الزوجات، العدل، الوضوح، الصدق في البيع والشراء، وجود المبيع، أنك ما تبيع شيء مجهول، تحريم الربا، تحريم الزنا، تحريم الخمر، كل العقل يشهد أنه هو كذا الصح. ما في حكم كذا تنكر تقول هذا كذا الحكم، هذا إيش الحكم، هذا الحكم، هذا هيك حكم متناقض أو حكم مثلا غلط، ما في، ما في. بينما النصرانية الغلط مو بالأحكام بس، الغلط في العقيدة، كل خطأ، كل أخطاء العقيدة كلها متناقضة وكلها باطلة متهافتة وسخيفة، يعني سخيفة، إيش العقيدة ها؟ سخيفة، إنه حل في بطن مريم ودخل وخرج، إيش ها؟ طيب، قال الترمذي رحمه الله تعالى كان التحريف قد دخل عليها، ولكن ما هو دخل عليها التحريف بمعنى أن كل كلمة فيها تغيرت، لا، دخل التحريف بحيث أنك ما عدنا نعرف كلام الله من كلام غيره، ولكن بقيت أشياء سليمة ومنها صفة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما يكفي لإقامة الحجة على اليهود والنصارى في وقت النبي عليه الصلاة والسلام كان باقي ومن كتبهم. بعدين حذفوا، في أشياء حذفوها لأن صارت حجة عليهم، يعني بعد البعثة صار مسلسل الحذف أكثر، يعني التحريف وإزالة أشياء أكثر، ومع ذلك بقيت، ومع ذلك بقيت إشارات إلى الآن إنه أشرق من ساعير ومن تنورا وجاء، يعني اسم جبال مكة والفارق ليط الأحمد الحمد أحمد اشتقاق الاسم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بقيت أشياء، حتى الغريب النص اللي في الآن في الإنجيل إنه موجود الآن، إني لم أبعث بالسلم إنما بعثت بالسيف في الإنجيل، لأفرق بين الرجل وأبيه طبعا أنت إذا أخذت إلى قضية يعني أنه هو بعث بهذا ليفرق بينهما بالإيمان والكفر ماشي، وأما إذا كان بس يفرق كذا بس للتفريق هذا ظلم، يعني تحريف، يعني تحريف تخريف. فعثمان على يعني على أي حال في أشياء يعني تناقض نفس، يعني لو تجي النصراني تقول لي طب انت شوف ايش مكتوب عندك، او تبين لهم تناقض الاناجيل تقول هذا الانجيل يقول كذا هذا الانجيل عكس، فيقول ان العكس تماما، يعني فالان هو اي واحد اللي كلام الله، يجوا هذول النصارى يقول ايه وانت عندكم قراءات السبع اي واحد كلام الله، نقول له ما هو كله كلام الله، الله تكلم بهذا وبهذا وبهذا، لكن وين التناقض؟ إذا جبت لي قراءة تبينوا قراءة تثبتوا مثلا، وين التناقض؟ ما في تناقض، نفس المعنى، بس أنتم عندكم تضاد، تضاد عندكم، أي واحد كلام الله؟ أيوة لصاحب العلم اللي يستطيع يفرق بين الحق والباطل ممكن، أما عامة المسلمين ما نقدر نقول أنت اقرأ، لأن ممكن تنطلع شعي أو مثلا تعلق في رأسه شبهة وما يعرف يرد عليها. قال رحمه الله، طبعا سنكمل الدروس في الدرس القادم، سنضيف عليها بقية التفاسير. جهزوا لنا بقية الدروس من الآية. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تلقي الغائب إذا قدم. حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى ثنية وداع. قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الحديث عند أحمد والبخاري. باب ما جاء في تلقي الغائب إذا قدم. طبعا هو وين حط حقه في كتاب الجهاد، لأن الجيوش المسلمين تذهب وترجع، وكانوا إذا رجع الجيش كان لرجوعه صدى ويخرجون يتسامعون ويخرجون لاستقباله، يعني لا شك رجوع الجيش يعني هو سفر خطير، سفر فيه مخاطرة عظيمة. فإذا كان السفر العادي الواحد يطلع يستقبل هذا، فكيف بالسفر الخطير؟ فلذلك كانوا يخرجون لتلقي، طبعا بالإضافة إلى قضية طبعا يعني الاطمئنان، هذا إيش كل واحد يخرج يشوف من قتل له قتيل، من جرح له جريح، من سلم له من اللي سلم، وهكذا. وإذا كانوا منتصرين هنئونهم، وإذا كانوا مثلا مصابين يسعفونهم يهونون عليهم. فتلقي الغائب في الخروج الجهاد الجيوش لترجع، هذا لا شك أنه ما يعني نفسيا له معنى كبير جدا. يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. طبعا غزوة تبوك معناها أنه جاي من الشمال، جاي من الشام، لما تبوك من الشام. يقول: خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع. يعني ما كان داخل البيوت أو في الشارع، إلى ثنية الوداع. ثنية الوداع موضع بالمدينة سميت بالثنية، لأنه من سافر كان يودع هناك ويشيع إليها. وأصل الثنية ما ارتفع من الأرض، وقيل الطريق في الجبل، فهو إذا مكان مرتفع كانوا يودعون عندها، خلاص حدود البلد مثلا، مكان عند البلد، ظاهر البلد، ظاهر البلد، ما هو وسط البلد، ظاهر البلد، يشيعون المسافر إلى ذلك المكان يروح يعني خلاص. وإذا جاء المسافر يروح ينتظروه هناك عند حدود البلد، عند مدخل البلد، عند ظاهر البلد، فيتلقونه ويرحبون بهم. طيب تبوك، قلنا معركة تبوك، تبوك في منتصف الطريق من المدينة إلى دمشق. إذا أخذت طريق مدينة دمشق طلع تبوك في منتصف الطريق تقريبا. خرج الناس إلى ثنية الوداع. يقول المسيب، يقول السائب بن يزيد، يقول السائب بن يزيد: فخرجت مع الناس وأنا غلام. خرج للتوديع ولا للاستقبال؟ يتلقونه، يتلقونه. طيب البخاري لما روى الحديث عنوان عليه: باب استقبال الغزاة. باب استقبال الغزاة. فهذا يبين السنة، السنة أنه إذا عاد الجيش يستقبله أهل البلد، إذا عاد إلى البلد يستقبله المسلمون أهل البلد ويخرجون إلى ظاهر البلد لاستقباله. وكذلك من الإكرام، الحين لو تقول مثلا إيش الأفضل، إني أطلع للمطار وأستقبله ولا خليه يجي إلى البيت؟ فلا شك أن الخروج إلى استقباله يعني أفضل. إذا عندك واحد تريد أن تكرمه فإن خروجك لاستقباله إلى ظاهر البلد أو حدود البلد أو طرف البلد أو المطار اللي عادة يكون خارج البلد أو على حدود البلد هو الأنسب والأليق والأفضل وفي أكرم أو في إكرام أكثر، هذا واضح. طيب، وخصوصا إذا كان الجيش متعلق بإيش؟ متعلق بيعني كذا، كم عائلة في البلد، كم أسرة في البلد، في كثير يعني، فيكون خروج هؤلاء طبعا والذي يريد أن يطمئن وكثير متعلق نفسيا، الوضع متعلق بأعداد كبيرة من الناس. فلذلك يقول السائد بن يزيد فخرجت مع الناس الاستقبال، يقول فخرجت مع الناس وأنا غلام، فخرجت مع الناس وأنا غلام. طيب، هذا في شرح الحديث. وصلنا إلى ما جاء في الفيء، يبدو اليوم ما عندنا أسئلة مطبوعة. غلام، أيوة، يعني صغير، الغلام اللي ما بلغ، الصبي دون سن البلوغ يقال عنه غلام، يقال عنه غلام ولو كان مولودا صغيرا، لحديث كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. هذا ما ثبت، ما ثبت أنه في ثنية استقبل الهجرة ثنية الوداع، بس في تبوك ثبت. ليش؟ قالوا ثنية الوداع من جهة الشام، يعني طرف المدينة اللي من جهة الشام ثنية الوداع، ما تجي من جهة الجنوب مكة، يعني مكة جنوب المدينة. فمن أدلتهم على أنه هذه الرواية ما هي صحيحة، يعني لأنه الشعر هذا المشهور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، بعضهم قال أنه، وبعضهم حاول أن يقول أنه في محلين ثنية الوداع، أو ثنية الوداع كانت هذه وثني، والثنية بدون كلمة الوداع هذه كانت فين؟ في الشمال، في الشمال، طريق الشام، اتجاه الشام، لأنه قال في الحديث خرجت لقونا إلى ثنية الوداع، فحاولوا أن يقولوا أنه في اسمين وفي كذا، والله أعلم. يقول ما الحكم في صلاة الغائب وفي شروطها؟ السنة أنك تصلي الغائب على من لم يصل عليه، واحد مات في بلد ما في مسلم صلى عليه فأنت تصلي عليه، مثل اللي ماتوا في العبارة في البحر، ماتوا في البحر يعني وراحوا غرق خلاص، أو أكلهم الحوت السمك وأكلهم خلاص، من اللي صلى عليه في البحر لما مات؟ ما حد صلى عليه لما راح، فيصلى عليهم صلاة الغائب، صلى عليهم صلاة الغائب. أما الذي صلي عليه في البلد فلا داعي للصلاة عليه، يعني صلاة غائب في أماكن أخرى. قالوا إلا من كان له شأن في الإسلام كالعالم الكبير والمصلح العظيم تقديرا له يصلى عليه صلاة الغائب، أما أحد الناس من المسلمين فيكتفى بالصلاة عليه مرة واحدة في البلد الذي مات فيه. ماذا يقرأ طالب العلم بعد كتاب النخبة لابن حجر؟ طبعا يعني هو الواحد إذا بدأ في البيقونية في مصطلح الحديث ثم أخذ النخبة، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، هذا أيضا لابن حجر، ممكن يأخذ شرح النخبة، نزهة النظر، وفي سح المطر شرح هذه. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يذهب إلى أشياء أخرى أوسع مثل يعني كتاب ابن الصلاح مثلا شرح علوم الحديث لابن كثير، وشرح مقدمة ابن الصلاح، التقييد والإيضاح، يروح كتاب النووي مثلا، بعد ذلك يريد أن يذهب يعني يروح أكثر إلى كتب أوسع، إلى أن ينتهي مثلا إلى كتاب السخاوي، وهو من أوسع الكتب في المصطلح لمن أراد يعني أن يتخصص في هذا الجانب. ولا يكفي يعني شرح النخبة يعطي فكرة واضحة عن مصطلح الحديث، لأن الحقيقة أن الحديث خدم كثيرا يعني، لكن الـ يعني حاجة الأمة الآن إلى العقيدة والفقه الآن أكثر من حاجة إلى المصطلح الآن، مع أن طبعا المصطلح إذا الواحد ما يميز صحيح الحديث من سقيمة مشكلة، لأن أنت تشوف الآن رسائل الجوال مليئة بالحديث الموضوع مكذوبة ضعيفة واهي جدا، والناس يتناقلونه، فلازم الواحد على الأقل يعرف يستعمل كتب، على الأقل يعني لو قلنا مثلا أن هناك من أفنى عمره في الأحاديث، فأنت يكفيك القواعد الأساسية حتى ما تصير مقلد، تصير متبع. ف يعني على الأقل تعرف أماكن تصحيح العلماء للأحاديث، يعني مثلا يقول تعليقات ابن حجر العسقلاني على الحديث في فتح الباري مثلا، أحكام ابن حجر العسقلاني على الأحد مثلا، تلخيص الحبير في لما تقول مثلا الألباني في السلسلة الصحيحة صحيح الجامع مثلا، فلا بد يكون واحد عنده يعرف أماكن، يعرف كلام العلماء في الحكم، فهو يقلد ويتبع العالم المحدث في حكمه على الحديث. أما واحد ما يعرف شيء أبدا يعني لا صحيح لا حسن لا ضعيف لا، بس الحديث ما يشوف الحديث ولا يعرف ما صحة هذا الحديث مشكلة. يقول طبعا ستبقى هنالك مباحث تخصصية لمن برع في هذا العلم، يعني لا يزال مجال فيها للإضافة والتحقيق والتعليق، تكون المتخصصين في هذا الجانب. أما عموم طلبة العلم ما يقال أنت روح يعني ادخل في هذا الجانب دخولا كليا واستغرق همتك ووقتك فيه، لأن الحقيقة أعيد حاجة الأمة إلى مصلح في العقيدة، يعني ينفي الشرك والبدعة، يعلم الناس التوحيد والسنة، وإلى فقيه في الحلال والحرام وما استجد من الأحكام، هذا الأمة أحوج إليه الآن من التبحر في المصطلح من جهة الثمرة والنتيجة، مع أهمية وجود متخصصين باستمرار في كل الفنون، لازم مواريث مصطلح عقيد إلى آخره. فتبقى قضية مفاضلة لطالب العلم، يعني يصرف وقت أكثر في إيش، يصرف الهمة أكثر في ماذا. طيب يقول هل يجوز استخدام طين البحر الميت لأغراض علاجية؟ نعم يجوز استخدامه، لأنه لم يثبت لنا في الكتاب والسنة أن هذا المكان هو من أماكن العذاب التي لا يجوز استعمال ما فيها. يعني أنت عندك ثابت مثلا مدائن صالح، ولا هذه المكان قرية ثمود، وثابت قضية النهي عن دخول المكث فيها والشرب من بئر الناقة، هذا كله ثابت، فأنت خلاص يمر مسرعا ويتذكر العذاب ويتباكى يعني، ويعني لا يدخلها إلا مجتازا عابرا، مو مثل يروح يسوي صياحة صور ينزل فندق فنادق ياخذ كاميرات، هي هذا مكان عذاب، كيف تروح تتسلى كذا تسلية في تمشي في أماكن العذاب. أما البحر الميت فهو مشهور يعني إنه هذا مكان قرية سدوم قرية لوط، إن الله لما قلع تلك القرية وجعل عليها، وجعل مكان هذه البحيرة المنتنة، هذا مشهور في كله، لكن ما ورد فيه التأكيد أو التحديد أو من النهي ما ورد في الأماكن الأخرى. ولذلك ستبقى أشياء فيها نسبة ظن، ظنية. يعني مثلا الآن طيب، وأماكن ومكان قرية شعيب وين؟ هو أكيد أنه في مكان، صح ولا لا؟ يعني شعيب أكيد أنه في مكان ونزل فيه عذاب، بس إيش وين المكان؟ وفي ناس كثير الله أهلكهم، يعني ما هو أول، يعني ما هو فقط قوم ثمود، لكن التحديد والأدلة الواردة كانت في قرية ثمود. وأما الأشياء الأخرى فوين النص عليها أنه هذا مكان نزل فيه غضب وعذاب، ما تدخل إلا وأنت ولا تعبر ولا تنقل ولا تعلى وأنت مجتاز ولا. هذا التحديد الذي ورد في قرية ثمود ما تجده في مثلا قرية سدوم أو مثلا قوم مكان قوم لوط. كل طيب البحيرة هي كلها مثلا ولا جزء منها؟ يعني هل البحر الميت هذا كل المكان، مكان قرى سدوم كله ولا جزء منه مثلا، ولا مكان قريب منه؟ فلذلك نظرا فتبقى الأشياء على إيش الأصل في الأشياء الإباحة. وهذا كان خلاصة بحث مع شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن رافع رضي الله. طيب يقول: عندي ذنب أعتاده في الخلوة دائما ولم أستطع التوبة منه، حتى إن تبت منه أتوب منه مؤقتا ثم أرجع إليه، ولكن المشكلة أني لا أحقق الندم في كل مرة لأنني ألفت المعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هذا من نقص الإيمان، لأن التوبة لو كانت صادقة فيكون فما يرجع الواحد يعني بهذه الطريق بهذه السرعة بهذا العدد بهذا ومع ذلك نقول افرض واحد عنده نقص وانه يرجع للذنب، يذنب ويعود يذنب ويعود، ما هو الواجب؟ الواجب عليه في كل مرة ان يتوب، الواجب عليه في كل مرة ان يتوب. طيب افتى احد العلماء بان مدير العمل لا يجوز له أن يعطي إذن للموظف الانصراف قبل موعد العمل أو توزيع أيام العمل، بحيث يتغيب الموظف يوم في الأسبوع مثلا إذا لم يكن له عمل، لأن المدير ليس صاحب العمل خصوصا الأعمال الحكومية. وأقال آخر بأن المدير يجوز له ذلك لأن الحكومة وضعته في هذا المنصب وخولت له التصرف حسب ما يرى مصلحة العمل، فأي القولين هو الراجح؟ طيب في مثل هذه الأشياء إما أن يوجد نظام يقول من صلاحيات المدير من يخول كذا كذا كذا، طيب حمد الله، طيب أو يوجد عرف. فإما أن يوجد نظام وإما أن يوجد عرف، فإذا لم يوجد نظام ولا عرف فتصير قضية اجتهاد. الآن ماذا يفعل؟ طبعا إذا في نظام انتهينا، هذا عقد عمل مع الحكومة، في نظام للموظفين في الحكومة، مثلا يقول الدوام مثلا كذا ساعة، خلاص الإجازة الاضطرارية تؤخذ عند كذا وكذا، الإجازة المرضية كذا محددة، إذا خلاص ما تستطيع أنت تخرج، يقول بروح عمره اجازه اضطراريه، ما تركب يعني نظام الوظائف ما يدخل، ما تسمى العمره ما هي من اسباب الاجازه الاضطراريه، ما هي من اسباب الاجازه الاضطراريه. مثلا نظام انه اذا صار كذا تاخذ اجازه لما لا يتعدى كذا، مو هذا رصيد تستنفذه. يعني يجي واحد ويقول والله انا عندي مثلا العمل نظام عندي شهر اجازه وعشر أيام اضطرارية شبكناها معناها وأخذناها، الاضطرارية لها نظام إنه إذا صار شيء تأخذ إجازة وإذا ما صار خلاص، هو ما هو رصيد محقق لك أنت تستحقه، يعني سواء صار ظرف ولا ما صار ظرف أنت تأخذ إجازة. يعني افرض انه في شيء اسمه اجازه زواج يوم مثلا يوم مثلا، وفي اجازه مثلا امومه ابوه ما ادري كذا، اذا ولد ولد اذا ولد لك ولد تاخذ اجازه يوم، طيب اذا تزوجت تاخذ مثلا يومين مثلا. لو واحد ما تزوج يقول بس انا مكتوب انه يطلع لي اجازه زواج. يا اخي يطلع لك اجازه زواج لما تتزوج، يعني هذه اجازه مرتبطه بسبب. ففي بعضهم يبغى ياخذ كل شيء، يقول انا طلع لي كذا السنه، طلع لي اخذ اجازه ابوه وزواج والاولاد كل اضطراريه ومرضيه، ما طب ما مرض طيب ما مرض. فاذا يمشي على حسب النظام، اذا ما في نظام العرف، اذا ما في عرف الاجتهاد، الاجتهاد هذا تابع لمصلحة العمل، ما هو تابع للمحاباة والعلاقات الشخصية وأيهم. فهو الآن المدير أحيانا ممكن مثلا يسمح للموظف بينصرف مبكرا، طيب يستصلح بها نفس الموظف، يعني لو ما قد يفعل شيئا لأنه ما سوى كذا ما يقبل هذا على عمله، ولا يعمل ولا ينتج ولا يثمر إلى آخره، وليس على هواه، فيقول هذا صاحبي يلا أقول له بكرة لا تجي، وبعدين ثلاثة أيام لا تجي، وهذا ما هو صاحبي إن شاء الله لو استأذن 20 مرة ما لي ما في. فتجد أحيانا المدير يقول النظام ما يسمح، إذا جاء واحد يعرفه فجأة اختفى النظام أو تغير أو صار يسمح، هذا لعب، ما صار النظام له فائدة بهذه الطريقة. فإذا قلنا النظام ثم العرف ثم الاجتهاد حسب مصلحة العمل وليس حسب الهوى. طيب وإذا كان النظام ينص على العكس ما في اجتهاد هنا، يعني اجتهاد في اللي ما لا في النظام ما في نظام فيها، لكن إذا فيها نظام خلاص يعني تمشي على حسب النظام، لأن هذا عقد عمل مقيد بأنظمة من أوفوا بالعقود إنك تتقيد بالنظام بنظام العمل. شخص وظف مال عند شخص، هل الزكاة تكون على المبلغ أم على الأرباح؟ يعني كأنه أعطى شخصا ليضارب بهذا المال، فزكاة مال المضاربة على من؟ على المضارب ولا على رب المال؟ على رب المال، زكاة المال على رب المال. المضارب إذا أخذ أرباح وحال الحول عليها فيها زكاة، أما رأس المال الزكاة على رب المال. ولذلك ذكروا في شركة المضاربة مسألة، طيب ذكروا في شركة المضاربة مسألة، هل يحق لصاحب المال أن يخصم الزكاة من الأرباح؟ والآن أنا أعطيتك 10,000 ريال ضارب فيها، بعد سنة طلعت الأرباح وحال الحول، طبعا أرباح بيني وبينك بالنص، فهل يجوز لرب المال أن يقول لمن؟ للمضارب، يقول له لحظة قبل لا نقسم الأرباح بالنص نقسم الزكاة بعدين نقسم الأرباح. طبعا إذا قلت أن الزكاة يحق أن تقسم من الأرباح معناها قل نصيب المضارب، وإذا قلت أن الزكاة كلها على أيوة فيصير ما ينخصم من المضارب من هذا المبلغ. فما هو الأصل؟ أن زكاة المال على رب المال، يعني على الأقل زكاة رأس المال، زكاة رأس المال. الأرباح بينهما سيأخذانها، فأما بالنسبة لرب المال فالربح نماء الأصل، فإذا حال الحول على الأصل سيزكي إيش؟ الاثنين مع بعض سيزكي الربح مع الأصل. وفرق بين هذا وبين أن تقول ممكن يخصم زكاة رأس المال من الأرباح وبالتالي يقل نصيب المضارب. طيب يقول هل إن دعونا من بقوائمنا لحضور الدرس بالروم؟ أنا ظنيت الروم اللي هم الفرس والروم، ولا يقصد فره يقصد الباء حرف جر الروم الغرفة. لا هذه غرف البالتوك الغرف على إيه حال أنت تدعو الروم بالرومي؟ ونعم يرجى إن شاء الله أن من يستعمل قوائم الغرف في دعوة أصحاب من فيها لحضور الدروس أنه يكون له مثل أجر الحاضرين، لأنه تسبب في حضورهم، لأن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه. فإذا واحد كان مفتاح خير فتح الباب، اللي أنشأ الغرفة واللي جمع القوائم والدعاء واللي أرسلها واللي نادى وفتح هنا وقال تعالوا هنا وهنا درس كذا وهنا، فهذا اللي يفتح قوائم ويرسل ويأتي بالأشخاص هذا لا شك أنه تسبب في سماعهم للعلم أو الفقه أو التفسير أو الموعظة، فيكون له أجر مثل أجور من تسبب في حضورهم وانتفاعهم. هل مراجعة القرآن ونحن في فراشنا قبل أن ننام نردد ما نحفظه ونراجع غيبا وقد نخطئ وما من مصحح ولا بيدنا مصحف فيه ذنب أم خير؟ جيد، هذا يعني يقول أن الإنسان إذا كان يعرف أنه سيخطئ وليس هناك من يصحح هل ممكن يقرأ ولا يمتنع عن القراءة؟ فالجواب ممكن يقرأ، وإذا وصل إلى موضع وقف ما عنده مصحف ولا عنده واحد يصحح له ولا يرد، ماذا يفعل؟ ينتقل للآية التي بعدها، ينتقل لسورة أخرى، كما لو صار أثناء الصلاة واحد قرأ وصل، واحد قيام الليل مثلا قرأ وصل آية واستغلقت عليه ولا عرف بقية الآية ولا، ماذا يفعل؟ ينتقل للآية التي بعدها، ما عرف بقية ولا شيء يفتح سورة جديدة ويقرأ منها، لا مانع. وبدل من يقال له بما أنه يوجد احتمال أن تخطئ ولا يوجد من يرد عليك لا تقرأ أصلا، أنت الآن حربته من القراءة مع أنه يوجد حل. يقول هل المرأة الحائض إن توضأت تأخذ أجر الوضوء وإن لم تجب عليها الصلاة؟ إذا توضأت لما يشرع له الوضوء، الآن لو جينا إلى العبادات التي يشرع لها الوضوء ما هو فقط الصلاة صح؟ يعني مثلا تخفيف الجنابة إذا أراد أن ينام بعد الجماع، وقال فإنه أنشط للعود حتى إذا أراد العودة إلى الجماع مرة أخرى، فإذا في أحيانا يعني في أشياء في من العبادات التي يشرع. طيب مثال آخر، مثلا الغسل للإحرام، طيب إذا وصلت الحائض إلى الميقات هل تغتسل؟ الجواب نعم تغتسل، لأن سبب الغسل هو الإحرام، فما هو فقط الغسل لأجل الطهارة للصلاة، في غسل للإحرام، في غسل لدخول مكة، في غسل لزوال الجنابة، فهو صحيح الغسل ما رفع الحيض لكن أفاد في أشياء أخرى مثل الإحرام، دخول مكة إلى آخره. فهي تتعبد بما ورد في الشرع من العبادات التي لها أسباب، وإن لم تكن صلاة أو مس مصحف، أنا ما أحسن مس المصحف أو الطواف البيت لأن لن تطوف البيت، لكن الميقات الإحرام الله يشرع له الغسل حتى ولو كانت حائضا. هل يجوز أن نصلي بعد؟ طيب، لكن لو قال طيب وضوء بعد كل حدث وصلاة ركعتين، نقول الحائض لن تستطيعه، هذه العبادة لن تستطيع أن تأتيها مثلا. هل يجوز أن نصلي بعد أي وضوء نتوضأ ركعتين وهل فيهما أجر وإن لم يكن وقت صلاة مفروضة؟ الجواب نعم، من السنة كما ثبت في حديث بلال، من السنة أن الواحد إذا أحدث أن يتوضأ ركعتين بعد الحدث، أن يتوضأ ويصلي ركعتين بعد الحدث أيا كان وقته، ليبقى دائما على طهارة. يعني الواحد قال أنا أحب العبادات هذه، أنا أبغى أشوف إيش اللي في باب أجر، هل أنا فعلا يشرع لي إني كل ما أحدثت أتوضأ وأصلي ركعتين؟ أقول نعم يشرع لك كل ما أحدثت أن تتوضأ وأصلي ركعتين. طيب إذا توضأت وما صليت ركعتين فقد أتيت بجزء من العبادة أو بعبادة من عبادتين وهي الطهارة، لأن رفع الحدث والطهارة عبادة، صلاة ركعتين عبادة، فأنت ما عملت إحداهما وعملت الأخرى فأنت تؤجر على ذلك، لأن البقاء على طهارة عموما يؤجر عليه حتى لو ما صلى، ولا يكون آثما ولا مبتدعا ولا أنه أتى بعمل غير مشروع، بل هذا عمل مشروع. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا بس كان الأخ أثناء الدرس، شخص كان له دين لمدة 20 سنة، هل عليه زكاة؟ طبعا واضح أنه ما أدى الدين وأن هذا معسر أو مماطل، فإذا ما في زكاة. عند الاستحمام هل عندما ينظف المرأة عورتها هل يعيد سكب الماء على رأسه وجسمه بحكم أنه نقض الوضوء؟ نعم، ما دام مس العورة يعيد الوضوء. عند سب الدين أو النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الغرب نحن نقف موقف دفاع، وهذا جيد، وهذا يقول هذا أليس مفروض أن نقف موقف هجوم؟ يعني يقولون أحيانا الهجوم خير وسيلة للدفاع، يعني مثل إذا قال هذا مثل بابا دين الإسلامي ما هو دين العقل ولا المنطق، فنقول طيب وين المنطق في النصرانية؟ وين العقل؟ فنعم نقول أصلا هذا هاجم، فالرد عليه ببيان مثالب الدين المحرف هذا الذي هم عليه من تمام الرد ومن قوة الرد. ولو فقط لا مين قال الإسلام انتشر بالسيف تقف، فنحن في خانة دفاع بس، لكن عندك ميادين للقتال معهم الجهاد مع هؤلاء غير قضية الدفاع عن، فينبغي أن يشتمل على أمرين، ينبغي أن يشتمل على الدفاع ورد على الشبهات وبيان ما عندهم من الفساد والباطل حتى يكتمل الرد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.